الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم وناج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول عن عبده الصالح نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذه هي الآية 34 من سورة هود. وقد ذكرت أن الله تبارك وتعالى ذكر في الآيتين السابقتين اعتراف قوم نوح بانقطاعهم وإفلاسهم في الجواب وسقوط شبههم الداحضة الباطلة، فلم يجدوا إلا أن يطلبوا من نوح أن يعجل لهم العقوبة. وقد بين لهم من قبل في بياناته الشافية الكافية أنه لا يملك شيئا من خزائن الله، ولا يستطيع أن يقدم أو يؤخر أو يحرك أو يسكن على خلاف ما أراد الله عز وجل. وذكر هنا في الآية الثالثة من هذه الآيات قواعد ينبغي أن يعرفها العام والخاص من الناس، وهي أن إرادة الله الكونية القدرية هي النافذة لا محالة، وأن أي عبد صالح في السماوات أو في الأرض لا تنفذ مشيئته إلا أن يشاء الله، ولا تنفذ إرادته إلا إذا أراد الله. ولا شك أن علماء الشريعة الموفقين المؤيدين المسددين الراشدين ذكروا أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين، يعني تطلق على معنيين: أن إرادة الله الإرادة التي تضاف إلى الله كقوله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. وكما قال في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة في هذه المعاني هي الإرادة الشرعية، الإرادة التي جاءت في الآيات التي تلوت الآن هي الإرادة الشرعية، أحد قسمي الإرادة. الإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة والرضا عن الشيء، رضا الله عن الشيء ومحبة الله للشيء، تعلقها إنما يكون بالأمر الشرعي، والأمر الشرعي من الله عز وجل لا يكون إلا بما يريده شرعا، يعني الأمر الشرعي يتعلق بالإرادة الشرعية وهي بمعنى الرضا والمحبة، والأمر القدري الكوني يتعلق بالإرادة الكونية القدرية وهي بمعنى المشيئة، مشيئة الله. يعني كلمة ما شاء الله، كلمة شاء الله كذا، يعني أراده إرادة كونية قدرية لا تتخلف ولا تتعطل ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يعكسوا المراد لا يتمكنون. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن في كل ذرة من ذرات الكون. ما أراد الله إيجاده شاءه معنى واحد طبعا كان ولا بد. إنما أمره يعني الكون القدري ما هو أمره الشرعي. إنما أمره يعني الكون القدري. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يحتاج إلى مماسة ولا مواد ولا عمل ولا حركة من أمر. كن فيكون. هذا يسمى الإرادة الشرعية الكونية القدرية. والأمر بها لا الأمر بمعناها لا يكون إلا متعلقا بالإرادة الكونية الشرعية يسمى الأمر الكوني. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها هذا كوني. قالت أتينا وجدتا بمجرد ما أراد إيجادهما كانتا كما أراد على الوجه الذي أراد. لا تستطيع التخلف ولا تستطيع التقدم. والواقع أن كلمة أمر ترد في اللغة العربية بمعاني كثيرة. كلمة أمر الأمر اللي هو في اللغة يزيل بإفعل إفعل كذا يسمى أمر. وهذا هو طبعا أمر كوني أو أمر شرعي. الأمر الكوني هو كما قلت بمعنى شاء بمعنى أراد الله أن يكون ذلك الشيء فأمر به فكان كما أمر وكما أراد وكما شاء. وكل حركة لا تكون من عبد من عباد الله إلا إذا شاءها الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ونوح يبين ذلك هنا وهو طبعا أول رسول من أولي العزم من كبار المرسلين. فيبين أن إرادة الله هي التي تنفذ. وطبعا إرادة الله النافذة هي الإرادة الكونية القدرية التي معنى مشيئة الله. أما الإرادة الشرعية فقد لا يأمر الله في الشرع إلا بما يحب ولا يأمر إلا بما ارتضى ولا يشرع إلا بما يحب. كل شرعه الذي يبعث به النبي يحبه الله عز وجل. كل شرع كل مسألة كل فقه كل توجيه كل إرشاد يحبه الله. يريد الله في قوله تبارك وتعالى يبين ربنا تبارك وتعالى أنه يعني لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب لعباده الكفر. لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب لعباده الكفر ولا يأمر بالكفر. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قلنا إن الله يأمر بالفحشاء. لا يأمر بضر ولا يأمر إلا بما ينفع البلاد والعبادة وأهل السماوات وأهل الأرض. هذا أمره الأمر الشرعي وهو متعلق بالإرادة الشرعية. وهي قد يأمر شرعا وهو يعلم بعلمه الكامل التام الشامل أن العبد لا يفعل ذلك. يأمر أبا جهل بالإيمان وهو يعلم أن أبا جهل لن يؤمن. ويأمر أبا لهب بالإيمان وهو يعلم أن أبا لهب لا يؤمن. وكل الكفار ما أمرهم الله بالكفر أقول إن الله لا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا، يكذبون على الله. وقد التبس الأمر على أعداء الله وأعداء المرسلين في الزمان الغابر والسابق واللاحق والحاضر والمستقبل، اشتبه الأمر عليهم. فكان المشركون عندما يعارضون حبيب الله ورسوله وأفضل خلقه على الإطلاق يقولوا إحنا أشركنا بإرادة الله ومشيئة الله، فالله أراد منا الشرك فأشركنا. إن أراد الله ولو أراد الله إيمان آمن. كذبوا وصدقوا، كذبوا في أن الله أمرهم بالشرك. وإن كانت الكلمة في الأصل صحيحة، إن الأشياء الموجودة هذه الله ما أمر بها لكن شاءها، ويقول ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فمشيئة الله تنفذ على كل الخلق من لدن أول خلق إلى آخر خلق على الأرض وفي السماوات. فالإرادة الكونية القدرية لا تتخلف. لكن نحن نضرب مثلا، أقول كثيرا عندما تحبل المرأة بالولد الجنين، الولد هذا يكلف بشيء ما يكلف بشيء؟ هل يتأتى له أمر أو ناهي؟ ما لا يعلم، يسمع أمر ولا نهي. طيب وإذا نزل بعد ما يتم 9 شهور كامل متكامل، عينان وأذنان وكل الأعضاء موجودة، وإن كانت كقطعة اللحم لا تقدر تتحرك ولا تمشي والفحوة تجي عند النزول، هل الله يأمر العبد بمجرد ما يولد يأمره يكلفه بتكاليف الشارع، يتوضى وصلي وصوم وذكي وحج وابتعد عن المنكر وابتعد عن الفواحش ولا تؤذي أحد ولا تضر أحد؟ لا، ما يتوجه له كلام. السنة الأولى نعم، والثانية نعم، والثالثة نعم، والرابعة نعم، والخامسة إلى 14 ثانية إذا لم يبلغ الحلم. ولو مات الإنسان قبل البلوغ لا يكلفه الله شيئا ولا يسأله عن شيء يوم القيامة، لا يكلفه الله شيئا ولا يسأله عن شيء. ولذلك احنا يجيبون العيال هنا في المسجد الموتى يقولوا الصلاة على الأطفال، والأطفال دول كم سنهم؟ غالبا يكون عندهم خبر عند اللي نادي ده بأنه ما بلغ، وما دام ما بلغ نقول اللهم اجعله فرطا واجعله ذخرا واجعله شافعا مشفعا، فبنقول اللهم اغفر له وارحمه لأنه ما اكتسب شيء. نقول اللهم اجعله فرطا ليسبق إلى الحوض، واجعله ذخرا يعني اجعله في ميزان حسناتنا، اجعل ميزاننا هذا اللي يدعى به. لكن إذا بلغ الحلم توجه إلى التكليف. وأنا أضرب مثلا، الفجر الصادق عندما يظهر من جهة المشرق مستطيل أو معترض، عندما يطلع معترض بتعرف أن الصبح طلع، وتأدي صلاة الفرض الصبح، تأدي صلاة الصبح وتتعلق به أحكام كالصيام وغيرها، الإمساك اللي يريد الصيام. لكن متى تقول إحنا النهار طلع؟ هو طلع أول النهار، لكن الناس يعتبرون النهار الحقيقي من طلوع الشمس إلى غروبها، عندما يبدأ النور من جهة المشرق غالبا ما تستطيع تقرأ فيه، لا تستطيع تفتح كتاب وتقرأ عند بزوغ الفجر، عند طلوع الفجر الصادق. لكن كل لحظة يتبين قليلا قليلا قال ما تستطيع تحصره أنت، ما تستطيع توزن وتوزن تقدم النور كم تقدم، ما تستطيع. شوية شوية حتى تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس هي عندنا بالنسبة لتكليف العبد تعادل شارب يخرج ينبت أو لحية تنبت شعر خشن أو العانة تنبت. العانة تنبت هذه علامة مثل طلوع الشمس، صار الشمس طالعة، فعند ذلك يتوجه التكليف وتتوجه المسؤولية. المسؤولية عليه، المسؤولية عليه أمام الله عز وجل وأمام الناس وأمام البشر، وتتوجه إليه حقوق ويصير مكلف. متى يتكلف؟ إذا بلغ الجارية، إذا حاضت، إذا ظهر ثديها، ثديها إذا يعني إذا حاضت كما قلت، هذه أمور تدل على أنها بلغت توجه إلى السؤال. والرجل إما باحتلام مع بلل، احتلام مع بلل، إذا احتلم ونزل منه هذا دليل البلوغ. إذا بلغ 15 سنة في العادة، لأن بعض الناس قد يصل إلى 20 أو 22 أو 23 سنة، بعض الأئمة كأبو حنيفة يقول ما يعتبر بالغ، يعني يعتبر راشد إلى من 24. قالوا ليش أبو حنيفة؟ قال لأنه في ذاك الوقت يمكن يكون جد، يمكن يكون وصل إلى حد أن يكون جدا، إيه يكون زوج بلغ الحلم مع 11، وقد يبلغ الإنسان بعشر سنين ويبلغ بـ11، وكثير يبلغ بـ11 و12. وأنا أعرف عمرو بن العاص جاب ولده عبد الله ما بينه وبين 10 سنين 11 سنة، وأنا أعرف ناس بلغوا على 10 سنين، مؤكد ما عندهم شك فيه، بلغوا على 10 سنوات. لكن ما كل الناس بهالشك، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء خارج للغزوة ويعرض الشباب، الشباب اللي يودهم يروحوا مع النبي للجهاد في سبيل الله والقتال أعداء الله، فيعرض إذا من بلغ 15 قبله. يقول ابن عمر ردني يوم كذا وأنا سني 14 سنة، وقبلني في كذا وأنا سني 15 سنة. وعمر بن عبد العزيز عندما بلغه هذا الخبر فرح به فرحا عظيما. عمر بن عبد العزيز عندما بلغ خبر أن النبي عليه السلام رد ابن عمر لما بلغ لما وهو 14 وقبله، قال هذا حد، هذا الحد، يعني حد اعتبار البلوغ وتوجيه المسؤولية على الرجل إذا ارتكب معصية، يعني قتل، زنى، سرق، تقام عليه الحدود ما دام بلغ 15 سنة. قبل 15 سنة بيعتبرون حتى اللي ما هم متدينين يعتبروا عصر هذا حدث، يقولوا يعملون لهم بعض السجون وبعض السجون الأحداث، يعني الصغار أبو 14 سنة وما دون ذلك. لكن إذا ثبت بلوغه ثبت تكليفه، ثبت تكليفه. قبل التكليف لو مات لا يسأل عما قدم ولا عما أخر، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فمن فضل الله. وأنا أضربت مثل في بعض كتب أصول الفقه، يعني لو كان أحد عنده عبد والعبد أعمى أبكم، أعمى لا يرى، أبكم لا يستطيع الكلام، أصام لا يسمع، لا يسمع، لا يسمع، أعمى أبكم أصام لا يسمع، وجاء السيد سيده وقال يا عبد قم اغلق الباب، العبد لسه ما هو بسمع ولا هو بشايف وين الباب ولا يقدر يتكلم فيتكلم، فقام السيد يضرب العبد ويؤذيه. ليه؟ لأنه ما أطاعه قام يكفي بله. كل البشر يعيبون على هذا السيد لأنه أمره بما لا يقدر عليه، لا يسمع، لا يقدر، ما أقطع رجليه ما يقدر يقوم. لكن لو كان العبد عيونه كأقوى العيون الجارحة، وآذانه من أشد الأذان سمعا، ولسانه من أطول السنة نطقا، وقدرة يديه ورجليه، وسيده يعلم خبثه، سيده علم خبث هذا العبد، وعنده ضيوف، السيد عنده ضيوف، فلو قام على العبد يضربه على طول تلقائيا ما ينتقده الضيوف الذين عنده، ينتقدوه يضرب ليش كذا هذا، ينتقده لأنه ما ارتكب جريمة، ما ارتكب أمامهم جريمة. لكن لو قال له يا عبد قم اغلق الباب، العيون مفتوحة والآذان مفتوحة واللسان مفتوح واليد سليمة والرجل سليمة، وهو يعرف يعلم خبثه، فقال له قوم وعشه، ما قام، فانهال السيد على عبده هذا ضربا. هل يلومه أحد من الحاضرين؟ ما يلومونه، لأنه عبد عاصدا، عبد عاصدا. الولد إذا كان ما بلغ الحلم لا يسأله الله، لأن ما أعطي العقل وذلك أسباب التكليف عندنا، العقل والبلوغ من أهم أسباب التكليف، العقل والبلوغ. فلو بلغ مجنونا ما يكلف، عقل يعي وجسم يتقبل من التمييز، ما هو تمييز ده، صار بالغ مسؤول، ما هو مجرد تمييز، لأن ولد أبوه 4 سنين و5 سنين يميز، يعرف إن هذا أبوه، هذه أمه، هذا عمته، قد يعرف عمته وخالته وجدته، قد يعرف 4 سنين أو 3 سنين. لكن هذا التمييز لا يجعله مكلفا، يعني قد يميز بين التمرة والجمرة، لو تقدم له أبو 4 سنين تمرة وتقدم له جمرة يوخر يده عن الجمرة ويقدم يده عن التمرة، لكن لا يكلف. لعلم الله أنه ما تكامل العقل، فمن رحمته وإحسانه وجوده وفضله على عباده لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، هذا فضل الله. وعلمنا أن نقول في ختام سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت ولا مصرنا على القوم الكافرين. وأنا أشرت إلى القبضة التي قبضها الله من الأرض ليخلق منها آدم، وأنها اشتملت على أصناف الأرض، طيبها وخبيثها وأبيضها وأسودها وأحمرها وغير ذلك، وحزنها الغليظ الجاف الذي لا يكاد ينكسر، وسهلها. والناس كذلك جاءوا على الطبيعة اللي خلق، على ما أصابهم منها، على ما كتب، ما علم الله من هذه التكوينات أنه سيكون منها، سيكون العبد هذا قاسي شديد صلب، وهذا سهل سمح لي، يصير الواحد منهم كأنه ماء من سهولته، والثاني يصير كأنه صلد حجر، بل الحجر خير منه، كما قال عز وجل في اليهود: لعنهم الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فلا يظلم ربك أحدا. إرادة الكونية اللي أعطى العبد أن يستطيع يحرث الأرض ويرويها ويستنبت الزرع بعد ما ينبته الله عز وجل له، ويستطيع يعرف أن هذه الطعام هذا ينفع وهذا الطعام يضر، أعطاه ما يعي به ويميز، حتى الحيوانات العجموات يعطيها ما تميز به مما ينفع وما يضر. لكن هل يجبرهم على ذلك؟ يجبر العبد على أن يكون كذا؟ لا. قال: فمن ربكما يا موسى؟ في العلم: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سواء كان الخلق هذا حيوان أعجب، أو كان هذا الخلق إنسان، يكون إنسان أشد قسوة من الحجار كما قلت. فالله يعلم من العبد نيته ويعلم من العبد طيب نفسه، ويعلم من العبد ذله لربه. وإذا علم الله من العبد طيب نفسه بعده كل البعد. أنا لاحظت لماذا كان الفقراء هم أتباع الأنبياء، لماذا كان الفقراء هم أكثر أهل الجنة كما ذكر الحديث الذي ذكرته البارحة، أكثر أهل الجنة؟ لأن غالبا الغنى والترف يفسدان القلب في الغالب. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه طبيعة. إن بعض الناس بمجرد ما يوسع الله عليه ويحس بالغنى والارتفاع ينتهي غير كل شيء. لو قطعت ايده ما مدها عشان ياكل بها رز ولا خبزته ولا ده، يا بشوكه وسكينه حتى يقطع بها الخبزه، وبدل ما ياكل بيده اليمين ياكل بيده اليسار عشان يخالف الناس انه تمدن، بدل ما ياكل بيده اليمين ياكل بيده الشمال. ولما راى النبي عليه السلام رجلا ياكل بيده اليسرى هو علم، قال يا غلام لما سلمة أو عمر ابن أبي سلمة كان يأكل معه وكانت يده تطيش في القصعة، قال يا غلام سم الله وكل مما يليك، كل بيمين يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يقول فما زال في طعمتي ما أكل إلا من أمامي من القصعة، ولا أسمي الله قبل ما أكل وأكل بيمين. لما لقى واحد يأكل بالشمال قال كل بيمين، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. شوف أكرم عباد الله وأرحم عباد الله بالعباد وأحسن خلق الله للخلق، وهو رئيس الأمة التي قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنفع الناس للناس هي أمة محمد. لما الرجل قال له، لما النبي عليه السلام قال له كل بيمينك ويأكل بشماله، قال له لا أستطيع، قال له لا استطع، يعني الله لا يعينك خليك تأكل بها، فما رفع يده بعدها شلت يمينه في الحال. وقال النبي ما منعه إلا الكبر، اللي منعه يأكل بيمينه الكبر، شاف أكثر ناس يأكل بيمينه فبيتعالى على الناس يأكل بشماله حتى يخلف العدد اللي عند الناس. ويقول ربنا عز وجل يبين أنه ما أهلك أمة إلا بسبب الترف. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافر، المترفين. فالترف والبطر والكبر، الكبر هو أول ذنب عصي الله به في الأرض في السماوات، عندما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم الكبر اللي خلى إبليس ما يسجد، إني خلقكم بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسدد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ما هو من الملائكة من الجن كما قال الله، إلا إبليس كان من الجن استكبر وكان، قال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيداي أستكبرت أم كنت من علق، قال أنا خير منه، وقاس إن الطبيعة اللي أنا خلقت منها أشرف من الطبيعة اللي خلق منها، كيف أنا أسجد له؟ استكبر وكان، قال ما منعك تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أن كنت من عليك، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، يحسب أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين، والنار تحرق والطين ينبت الزرعة والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل شيء، وما عمر النار أخرجت طيبا. هذا حال الله تبارك وتعالى لا يظلم العباد، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يعني قد يأكل لقمة من غير طريق شرعي فتنبت في قلبه سوءا وسوادا وعما إلى يوم القيامة. من لقمة واحدة قد يأكلها، قد يأكل لقمة من حرام فتحول بينه وبين رضا الله، وتحول بينه وبين جنات النعيم، وتحول بينه وبين أن يخرج عبدا صالحا إلا أن يشاء الله، كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ويقول في سورة الأعراف سأصرف عن آيات ما ظلمهم، ما يظلم أحد، سأصرف عن آياتي الذين أعوذ بالله يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه خلاص. إذا عمي العاب إذا عمي خبط، يرى الحق باطلا والباطل حقا والرشد غيا والغي رشدا وينحرف تماما يضيع. ونحن نشوف الآن، نشوف الآن بعض من أترف، والله يا ذكري يمكن سبع آية من كتاب الله لو لو لو لو ضرب بصوت يمكن أخف عليه منها، وأبغض خلق الله عنده أهل العلم، ولا يعبأ بالرجل إلا إذا كان يسمونه الأعيان، من أعيان الرجال. يعني الرجال ما عندنا الأغنياء، إن كان عندك أنت الأغنياء، إحنا ما عندنا أغنياء، الأغنياء ما معين الرجال، إحنا عندنا عين الرجال الذين يؤتون لكل ذي حق حقه، يعرفون حق الله وحق عباده ويؤدون الحقوق لآبائهم وأمهاتهم وأقاربهم وأرحامهم وأعدائهم وأقربائهم، هذول عين الرجال. فالله عز وجل لا يظلم، فيقول نحنا عايش بين إنه ضعيف، يبين نوح انه ما يملك من الكون شيئا، لا يستطيع يغير القلوب ولا يستطيع، هو اللي عليه الانذار، عليه الارشاد، عليه التعريف. يقول الله لحبيبه واكرم خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين. القلوب الصالحه اللي تستقبل، والقلوب الخبيثه المنحرفه المتكبره ما تستقبل، ترد في الحال من بعد صد. وضرب الله قرية مثلا، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويبين ربنا إن ما أهلك أمة إلا بسبب ترفها، إلا قال مترفوها، ما أمه إلا للنبي لأمه إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافر، ما قال كل الناس قالوا كده، لا المترفين هم اللي بسرعة يقفون، لأن واحد يطلع منهم عادي، يعني لما تقيس المال اللي عند النبي ما تجد كثير ولا شيء. وبعد أن صار أحب إلى المؤمنين من أنفسهم وأمهاتهم وآبائهم وأموالهم وأوطانهم وكل غال عند الناس، عند الناس لا يقدمونه ضد محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لا يقدمونه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمص في ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وهذا عمل أهل الخير. متكر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لو تفل تفله ما تقع على الأرض. السعيد اللي يلحق يأخذ منها شيء يمسح بوجهه. ولما احتجم وأعطى عبد الله بن الزبير دم الحجامة عشان يسكبه برا في محل أحشربه ما راح، ما تشرب الدم وراح ورجع. وين أصدته؟ قال شربته، شرب من حبه لرسول الله. وأظن كان عنده إناء يضعه تحت سريره إذا أراد بالليل أن يقول بال فيه، وتأتي الجارية أحيانا ترويه، فكان بدأ تشربه. وما قال لها اشربيه ولا أذن لها أن تشربه، لكن حبها لرسول الله وإيمانها بأن ما يدخل في جوفها من دم أو من لرسول الله بس بدون أذى، أنه يعني يحول بينها وبين أمور كثيرة من عذاب جهنم، من عذاب جهنم. يعني كان هذا عمل الصحابة حبا له. وقلت لك لما أخذوا الصحابي ليصلبوه في مكة، يقتلوه يصلبوه في مكة، قالوا وبعد ما وقفوه على الخشبة قبل ما يذبحوه يقتلونه، قالوا أتتمنى أن يكون محمد مكانك وأنت في بيتك عند أهلك؟ قال والله ما أتمنى أن يشاك بشوكة وأنا على هذه في هذه الحالة. أنا ما أتمنى، ما أرضى أن يشاك محمد بشوكة وأنا في أسعد حال، ما أرضى. وقال لهم يعني ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جم كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شول وموزعي. فنوح عليه السلام يقول ولا ينفعكم نصحي، مثل ما قال ربنا وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. أنت عليك البلاغ وعلي الحساب، إن عليك إلا البلاغ. كل الرسل قالوا لقوم يعلمهم ربنا إن عليكم البلاغ، عليكم تبلغ ترشد، يعني كأنك أنت تتبرع وانت واقف على مفترق طرق وتعرف أن هذه الطرق مختلفة متفاوتة، واحد كله عقارب وتعابين ووحوش وبلايا وقطع طريق ومذم من خلق وعباد من الخلق، والطرق الثانية سليمة. فأنت ما تبي من الناس شيء إلا أن تنصحوا، فتقول لهم ترى الطريق هذا ما ينبغي لكم أن تسلكوا، خصوصا جاي ما يعرفون الطريق، فيقول لهم امشوا من هذا الطريق، هو طريق سهل قصد سوي يوصلكم إلى جنات النعيم، وهذا يوصلكم إلى نار الجحيم، واسلك الطريق اللي ترضاه أنت. أنا علي مبين وأنا أبذل. يقول نوح ولا ينفعكم نصحي، يعني إخلاصي، لأن أصل العسل الناصح اللي منجى تماما من الشمح، والتوبة النصوح هي الخالصة كخلوص العسل من شمعه أي ريبة أو من أي شك، توبوا إلى الله توبة نصوح. فالنصح هو يعني بذل كل سبيل لإرشاد الضالين، هذا وظيفتكم. ولا ينفعكم نصحي يعني إخلاصي لكم وبذل كل وجه من وجوه الهداية لكم بقدر طاقتي. ولا ينفعكم نصحي إن أردت، أنا أحب أن أنصح لكم وأحب أن تسلكوا السبيل الذي أدعوكم إليه، أحب ذلك وأقدر على ذلك، أنا علي بس هذا. أما كوني أؤثر في قلوبكم وألزمها إلزام مثل ما قال من آيتين أو ثلاث أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون، ما أقدر. يعني القرآن من ألفه إليه كأنه آية واحدة في الرشد والهداية والسلوك السوي السعيد والطريق الرشيد، هذه طريقته. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم. يغويكم يعني إيه؟ الإغواء يطلق بمعاني، الإغواء يطلق بمعاني. الإنسان قد يستعمل وخصوصا عند قبيلة طي، طي قبيلة حميرية اللي منها شمر اللي يسكنون فيها عند أجا وسلمى. قبيلة طي تستعمل الغي بمعنى الهلاك، والقرآن العظيم هو جاء الكثير من لغة قريش لكن شمل عامة لغات العرب ولهجات العرب، ولغات العرب ترى متفاوتة ولهجاتها متفاوتة متباينة. في قبيلة كهذيل لو قطعت لسانه ما ينطق بالعين. في هذيل اللي كانوا يسكنون عند عرفات، عند عرفات هذيل ما يستطيع ينطق بالعين، بالحاء بالحاء ما يستطيع ينطق بالحاء، ما يستطيع ينطق بالحاء. فإذا قرأ حتى حين يقول حتى عين، إذا قرأ حتى حين، حتى حين يقول حتى عين، قريت حرفه هذا اللي يستطيع أن تقول. ويأتي القرآن العظيم بعامة لغات العرب، ويك ربنا سبحانه يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هو أنا قلت لك مرة فيما يذكر أني لما واحد يسأل أبو، يقولون يسأل أبا باكر إننا نعرف الفاكهة، والله يقول وفاكهة وأبا، نحن نعرف الفاكهة برتقال، ما كان عندهم، لكن الموجود عندهم كالعنب وأجناسه والفواكه الرمان وغيره من الفواكه بكثرة في جزيرة العرب نعرفها لأنها للتلذذ ما هي للبقاء. الفاكهة أصلها للتفكه يعني للتلذذ ما هي الغذاء، بخلاف التمر جعله الله غذاء وفاكهة. التمر هو الوحيد اللي جمع بين الغذائية وبين الفاكهة، يعني يتلذذون من أكله ويعيشون عليه، يعيشون عليه، جمع لهم فيه من المواد اللي تكفيهم في الحياة، تغذي كل، تعطيهم كل الطاقات اللي يحتاجونها، الطاقات اللي يحتاجونها. فلما يسأل أبو بكر عن معنى وفاكهة قالوا الفاكهة نعرفها، فما الأب؟ يقولون إن أبو بكر قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي أنا أعرف الفاكهة ولا أعرف الأب. فاكهة أعرفها ولكن الأب ما أعرفه. وأنا أقول لو قدر لأبي بكر أن يكون في اليمن وفي بعض أوديتها وسأل أي طفل صغير أو كبير أو مرأة أو رجل أو عبد أو حر عن الأب، يقول لك الكلأ اللي نرعاه مواشينا، الكلأ العشب اللي يطلع في البراري والأراضي والجفار هذا يسمى الأب. ولذلك في مختار الصحاح أول كلمة في الصحاح وفي مختار الصحاح الأب المرعى بلغة أهل اليمن. الأب اللي قال وفاكهة وأبا، لكن لو تبصرت قليلا في الآية وتسمع ما بعدها عرفت تفسيرها، لأن يقول وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، فصل الفاكهة متاعا لنا والأب لأنعامنا. يعني أنت لو حطيت برتقالة قدام الثور ولا قدام الشاه ولا قدام البعير وحطيت له برسيم يأكل برسيم ولا يأكل برتقالة، ما هو حق فواكه، حق مرعى، حق مرعى. فلما يقول متاعا لكم ولأنعامكم هذا عند علماء اللغة العربية، علماء البلاغة خاصة، علماء البلاغة عندهم قاعدة من قواعد البلاغة اسمها اللف والنشر. واللف والنشر أيضا ينقسم إلى قسمين، لف ونشر مرتب ولف ونشر مشوش، فهو يذكر أمرين ثم يذكر بعدها أمرين. إن رجع الأول للأول والثاني للثاني يسمى لف ونشر مرتب، وإن رجع الثاني للأول والأول للثاني يلم لف ونشر مشوش. هذا اصطلاح علماء البديع، اصطلاح علماء البديع أنه إذا ذكر آية لفظين ثم ذكر بعدهما لفظين آخرين، فإن كان الثاني يرجع إلى الثاني والأول يرجع للأول من اللفظين الآخرين فهذا لف ونشر مرتب. هو كثير جدا في كتاب الله، ومنه قوله تبارك وتعالى: قل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه يعني في الليل وتبتغوا من فضله في النهار، في النهار جعل الليل سكنا والنهار مبصر حتى تبتغون فضلا من ربكم. وسارمون بالنهار، سارمون يعني واحد بالليل ساكن والثاني ماشي بالنهار متحرك بالنهار، يعني الحادة أن النهار للحركة. ويجعل الله الشمس فيه ما تحتاج مصابيح ولا سرج للإضاءة. ولذلك الناس يقررون بأن الإنسان لو نام ساعتين في الليل أو ثلاث ساعات في ظلام أحسن من أن ينام في النهار ست ساعات، يعني ست ساعات في النهار تغني عنها ثلاث ساعات بالليل أو ساعتين بالنهار. ساعة النهار كله لو نمت أربع ساعات أو خمس ساعات بالليل تكفيك عنه. لأن يعني جربنا لو كنت نايم أنت وعيالك الصغار في غرفة واحدة والغرفة مظلمة كلهم خشوع إذا غطسوا من النوم خلاص، لكن لو قمت شبيت اللمبة أضاءت النور في الحال يبدون يتحركوا، نايمين غصين وغرقانين مثل الوفاة، اتفاكم بالليل ويعلم يرعشون النهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني مثل الميت الإنسان لا يعي ولا يعقل ولا يميز ولا يمين ولا يسار. وإن كان من آيات الله له أن يرى مناما يتبصر به في المنام ويحق في المنام، وإذا قام هو غاطس غارق يستذكره تمام. هذا من آيات الله للكون العباد. فلما يقول هنا وجعل الليل والنهار لتسكنوا فيه، جعل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، عرفنا ان سكن يعني بالليل وابتغاء الفضل بالنهار، ويسمى اللف والنشر المرتب. في ايات كثيره في القران على تاتي على طريق اللف والنشر المرتب، وتاتي احيانا على المشوش، والتشويش فيه كل حكمه بلاغيه، يعني التقديم والتاخير يكون الاول مهم جدا الثاني مهم جدا فيقدمه للثاني، يقدمه للثاني ويجعل الثاني يقدمه للأول والأول يجعله مع الثاني، يعني في في في في اللف، في اللف والنشر، يعني يعني الجمع ثم الفتح البسط، الجمع ثم، هذا معنى اللف والنشر، يعني الجمع ثم البسط، مثل ما تجمع الحصير وبعدين أو تفرشه. هذه آيات لله. فمن لغة العرب وخصوصا طي إذا استعملوا كلمة أغوى يعني هلك، غوية يعني هلك، فسوف يلقون غيا يعني هلاكا، فسوف يلقون غيا يعني هلاكا. فإذا قال نوح عليه السلام إن كان الله يريد يعني ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إذا أراد الله أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، يغويكم يعني يهلككم إذا عصيتم أمر الرسول وعصيتم أمر الرب تبارك وتعالى الذي جاء به الرسول انتظروا الهلاك. أنا ما أقدر لا نجيحكم ولا أسقطكم، إنما علي أبلغكم كما قال عز وجل لست عليه بمسيطر إلا من تولى فأعذبه الله عذابا. أنا أعجب يا أخي أعجب لهؤلاء يدعون أنهم مصوفين ويجون دين ما عرفه النبي محمد ولا أصحاب محمد ولا 100 سنة الأولى من الهجرة. أتحداهم أن يأتوا بذلك في كتاب، أن يأتوا في كتاب كلمة طوف في عهد الصحابة. أفضل قرن مر على الإنسانية كلها كما قال حبيب الله رسوله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك ناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فأفضل قرن محمد، وأفضل الأصحاب أصحاب محمد، وأفضل الواعين للدين أصحاب محمد. فهاتوا واحد من الصحابة ذكر كلمة صاد واو فاء صوفي، لا توجد يا أخي. إذا كان مر 100 سنة على أفضل القرون ما عرفوها، تبي تعرفها أنت عشان لما جاك المجوس وأهل السيف اللي من الهند وجابوا لك ديانات مخترعة للقضاء على دينك الذي جاء به محمد عليه السلام، تسارع كببغات وقلدهم. ويعلن واحد هالأيام في إحدى التلفزيونات يقول النبي جاء بالحقيقة والشريعة. طب يا أخي هات هالي وريد، أنا موجود هنا، اتصل بي أو بتلفوني وقل لي وجدتها في كتاب الله في كذا أو في كذا عشان أبين. لكنك كذاب، لأنك لن تستطيع أن تبيها لا في كتاب الله. هذا هو، إحنا مغيبين القرآن، ولا مر علينا في القرآن صوفي ولا صاف ولا المادة. ليش أنتم أعلى أولى من نوح؟ يجعلون مشيخا أفضل من نوح وأفضل من إبراهيم اللي ما عرف الملائكة اللي قدامه، وأفضل من محمد اللي يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يا أخي ينبغي لكم أن تعرفوا حدودكم، وإذا ابتليتم ببلوى لا تحاولوا نشرها على العباد الصالحين وأن تدخلوا على الله بغير علم. وكل كلام لا ينبني على قول الله أو قول رسوله فمضروب به وجه صاحبه. كل كلام، كل فتوى، كل علم ينسب للعلم لولا الفقه أو لغيره، إذا لم يكن له دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من أصول الفقه بقية الأصول الأربعة المتفق عليها. الأصول المتفق عليها كتاب الله، أصول الفقه يعني اللي ما هو كذا ما هو فقه، اللي ما هو مبني على هذه الأصول ليس فقه بل ضلالا وزورا وبهتانا وإغواء للخلق والعباد. الكتاب أصول الفقه الأربعة، الكتاب كتاب الله اللي قال في خطبة الوداع في حجة الوداع: تركت فيكم ما التبس لن تضلوا بعدي. ويقول من التبس الهدى في حديث يوسف: من التبس الهدى في غيره أضله الله. فأنت إذا كان القرآن عندك علماء يسمون علماء الرسول، وش علماءك يسمون؟ علماء الحقيقة، الحقيقة ودين هي في أي مكان كانت، هي حقيقة بلا بينة بلا دليل بلا برهان. سمى هذه إذا كان لا دليل عليها ولا برهان لها ولا حجة فيها. والعلماء كما قلت لك أجمعوا على أن أصول الفقه الكتاب نصوص، وحتى الكتاب ما هو على طول كده، الكتاب فيه شيء اسمه النص، هو نص بعمومه نصا، لكن فيه لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا يسمى النص. وإذا كان يحتمل معنيين على حد سواء، ما في واحد أفضل من واحد في المعنيين، يسمى مشترك. وإذا كان اللفظ يحتمل معنيين أحدهما أقوى في الدلالة من الثاني يسمى الظاهر في المعنى البارد، يسمى الظاهر ويسمى في غيره المؤول. هنضرب أمثلة، لو واحد قال رأيت اليوم أسدا، كلمة أسد استعملها العرب في الحيوان المفترس المعروف وسموها أيضا واطلقوا على الرجل الشجاع، بل وصف نفسه أسدا من أسود الله على بعض الصحابة، أسد من أسود الله أسد، والعرب قد يسمونه أسد. فإذا قلت رأيت اليوم أسدا، هذا الظاهر أنه الحيوان المفترس، وغير الظاهر الذي لا بد له من قرين عشان تبينه، إما تقول رأيت أسدا شاكي السلاح، أو رأيت أسدا يغتسل في الحمام، أو رأيت أسدا يضحك، أو رأيت أسدا يخطب الناس. تعرف أنت ليس المراد الحيوان المفترس، ويصير انصرف من الظاهر إلى المؤول ويسمى الظاهر بالدليل. هذا قيس. إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا ما يحتمل معنى إيه؟ وأطبق العلماء أطبق علماء الشريعة ما هو علماء الضلال أطبق علماء الشريعة على أنه يتحتم على كل عالم أو كل مسلم أن يقدم الظاهر على المؤول. يعني بمجرد ما تسمع ينصرف ذهنك إلى الرجل إلى الحيوان المفترس تقدمه. إذا جت آية من الآيات تحتمل معنيين أحدهما ظاهر والثاني دون الظاهر مؤول أنت لا تصرفه إلى الجانب الضعيف اللي في اللغة العربية إلا بدليل فإذا سمعت أن الله يقول كل شيء هالك إلا وجهه ذهب بعض غلاة المبطلين من أمثال اللي أنا أقول عليهم الآن إلى أن الله كأنه صورة من نور يهلك جميعه ويبقى وجهه. هم يقولوا على صورة إنسان من نور على أن ذاكرهم في كتاب الأديان وذاكر اسمه المذهب حقه أن الله على صورة إنسان من النور يفنى ويبقى وجهه ويستدلون بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول العلماء في قوله كل شيء هالك يؤولونه بأن كل شيء لا يقصد به وجه الله يضرب به وجه صاحبه. كل عمل لا يراد به وجه الله لا يرفعه الله إلى السماوات لأن الله لا يقبل من العمل إلا بشرطين. العمل المتقرب به لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله والشرط الثاني أن يكون على مرسي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خالص لصاحبه مثل اللي يعمل المولد يقول له احنا نبي نرضي الله ونرضي الرسول نبي نعمل كذا. طيب يا أخي هل هذا منهج النبي محمد؟ هل هذا منهج النبي؟ لا. هاتون كم في منهجه؟ في منهج الصحابة الخلفاء الراشدين اللي آخرهم علي بن أبي طالب لمسات 40 هجرية رضي الله عنه الخلفاء الراشدين. هل جاء في عصر بقية الصحابة؟ هل فعلوا؟ هم كانوا أحرص الناس على التقرب إلى الله عز وجل بكل شيء. يعني كان الواحد منهم أيام في أوقات الحرب مثل أبو بكر عند الهجرة عندما دخل الغار ولقى جحر في غار ثور دف رجله في وسط الجحر عشان إن كان فيه عقرب ولا شيء يبدأ بذلك ويسلم رسول الله. ولما ركبوا متجهين إلى المدينة النبي ركب بعيره وأبو بكر ركب بعيره ومعهما عبد عامر بن فهير رضي الله عنه وعامر بن الديلي الكافر الدليل. النبي لا يلتفت أبدا ركب على بعيره يتلو كتاب الله وأبو بكر خلفه. أبو بكر راسه كأنها ياي متعلق اللي يدور ذا مرة ينظر يمين ومرة ينظر يسار مرة ينظر لقدام مرة ينظر لورا. ما لك يا أبا باك؟ يقول فيما يذكر أنه قال إيه أخشى يعني يخطر على بالي أن أعدائك ما أقول أعدائي أنا ما يبحث عن عدائه هو يقول أنا لو مت أنا أبو بكر بن أبي قحافة لكن لو هلكت أنت هلكت الأمة كلها فيلتفت يكسر الالتفات مخافة على رسول الله والنبي لا يلتفت. ولما يكون في الغار يقول لو أن أحدهم نظر إلى أسفل رجله لرآنا فيقول له حبيب الله يا أبا باك ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وينزل الله عز وجل تأكيد ذلك كان يود يسمع أعداء أبو بكر إن كان من حاضر ولا غايب يسمع أن الله يذكر ما ذكره أبو بكر فيقول لما يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه في الغار لا تحزن. يعني النبي يقول لصاحبه ومن أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر بإجماع أهل العلم. يعني لو قال على واحد من الصحابة غير أبي بكر ما هو صاحب النبي ما يكفر لكن لو أنكر صحبة كفر لأنه نص القرآن. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ويقول ربنا وأن فأنزل الله سكينته عليه على أبي بكر. النبي ساكن ما تغير، النبي ما تقلقل قلبه ولا خاف من أعدائه، النبي واثق بنصرة الله له وتأييد الله له وحفظ الله له وأن الله يصونه، ما يحتاج إلى صيانة من غير الله عز وجل. ما ظنك باثنين وينزل فأنزل سكينته عليه عن أبي بكر وأيده بجنود الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عز وجل حمامه، حمامة من أضعف الحيوانات، وتنزل ويجي العنكبوت ينسج على فم الغار، والحمامة تروح على محله قوي شوية على طرف ذاك بيت العنكبوت مما يتحمل وتبيض، فيأتي المشركون. لو كان محمد جاهنا مع أنه قدامه قريب، هم يتبعون الأثر وأنه انقطع قرب الغار، يقول لو كان محمد جاء ما كانت الحمامة دي هنا وقاعدة بيضة دي. فيدفع الله جند من جند الحمامة وبيضتها والعنكبوت اللي أضع أوهن البيوت بيت العنكبوت. آيات لله عز وجل، لأن الله إذا نصر العاد يضرك، إذا كان عون الله للعبد مسعفان تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عونه من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من الدعاء إلى وحدانية الله تبارك وتعالى وأنه الحق الكريم، وأن يجعلنا مؤمنين بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يثبتنا بالقول إلى يوم القيامة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.